حديث 2017 عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني بحشت يعني زكترة بو ايك شوى الشراكة بلاباوي افجر متكفت سر بلابي تلت مروبي تشنب نابرا والنار مثل ذلك اجر جعينا يوصي. يعني هكا مروبي بيتن كبتشتا بحشت ابو هيا بزحمة مينة بحشت يعني زيك ابو مروبي وهكر مروفيا اجري جبتن او شولت مروبي تبنت جهنم دا كرنوان يبصانا هي.